فحملته فانتبذت به مكانا قصيا اناتا كنوتا نين نياما انين اتاتا دينكراتو اي من كركره من بجنفرين فاجا اهل المخاض الى جذع النخله كنوناتا ما تمري جودالة قالت يا ليتني مت قبل هذا اكن دينو ننتو بي نفا جنن ينلو بسيلة وكنت نسيا منسيا نكينا فنتي بري فناداها من تحتها اناتا كلي وتمري كتو ألا تحزني كوي كانا سنيت مريم قد جعل ربك تحتك سريا ألي جيبر لالكي كتو وهزي إليك بجذع النخلة تمري جو ننجي جيفا كمبان تساقط عليك رطبا جنيا تمري لسجليك مني ألنكو إب مورين فكلي واشربي وقري عينا إسد دمروك يمين يكون تاني فإما ترين من البشر أحدا نيموجي آدم دينغل كونو فقولي نين أيني نينكا نين دينغل كولا فويكو إني نذرت للرحمن صوما نالله دولتا عليكم بسند النبي فلن أكلم اليوم إنسيا وياتن بالنموت ديامولا فأتت به قومها تحمله أنا تولنياما ألمولكاً النبي الله عيسى ديناني ما بابله قالوا يا مريم إكايهيت مريم قد جئت شيئا فريا إن في النور بالناتا كان يا أخت هارون إتهارون بارموس ما كان أبوك امرأ سوء إفاما منكم جوت وما كانت أمك بغيا إباما فنم منك تلنات فأشارت إليه أي تشودروك كنادي نانو ينكا من بابلو قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية إكا ينسي موديا من دينو نيادي من ببامبران وكونو قد اندما قال ديندو يناتا فويكو إني عبد الله انتدم ألا جولتي آتاني الكتاب بكتابه ديلن وجعلني نبيا أينك النبي يموت وجعلني مباركا أينك بركة موت أينما كنتم بداودا وأوصاني بالصلاة والزكاة أوصيتني سلونين جكولة ما دمت حيا ما داما ببلور بكندار وبرا بوالدتي أغني نعي مرفنان كغني نولولا مسوني ولم يجعلني ألمنتك جبارا كنت قلنت شقيا من سكم كن كوتي والسلام علي كيسو بني يوم ولدت ولوت لون منا ويوم أموت أنم بفعل لون منا ويوم أبعث هيا أنم لون من على بن كندو ولندلا ذلك عيسى بن مريم ولم عيسى مريم دما قول الحق إن متونياكم موت الذي فيه يمترون مول بكير كير منتو ما كان لله أن يتخذ من ولد ممن دا علينا أسدمته سبحانه أسنيات ويله إذا قضى أمرا نن أكيتي تقوله فإنما يقول له كن فيكون أكافو كوى لدرنكه وكوى سكه وإن الله ربي وربكم ألا لنك ألم نن الماريت فاعبدوه ألا بتو هذا صراط مستقيم نن مسلوت من بتلندن فاختلف الأحزاب من بينهم كفو دولنا توالي دمال تيمة فويل وطيان كان كتو للذين كفروا أبي مولي من كافريات من مشهد يوم عظيم لنبا سيديا للمميا لنكو لنكو لنبالهم أسمع بهم وأبصر مويل دروك نين لا يجير دروك له يوم يأتوننا ابن لن تكلم منا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين بربي تونير لالو بفلبانتيا لكرمين ببانكيرين وأنذرهم يوم الحسرة إسي مسلن دي نمسو لنغلة إذ قضي الأمر تمومن كيتيو تيتي تيمة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إتلبين نارين أندي من لمانيا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها انت ألا لك بانكوكي ينم ببانكوكا وإلينا يرجعون عندي بيبي مرونا كننت على لكان واذكر في الكتاب إبراهيم إبراهيم فلنكو فينكم كتاب وتبان إنه كان صديقا نبيا أتفنن كتا تونيا فولالة النبي مولم إذ قال لأبيه يا أبت إميرت مؤمنا كافا ما هيتم فاما لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر من يتنب فنبت لمن بك ميروك أبوك جيروك ولا يغني عنك شيئا أتينا فالنو فو فن يا أبت إتم فاما إني قد جاءني من العلم انكلت كلون دولنا تنكم ما لم يأتك ممن نيتك فاتبعني أهدك صراطا سبيا نو من سيكن دسلة لندن يا أبت إتم فاما لا تعبد الشيطان كان شيطان بت إن الشيطان كان للرحمن عصيا شيطان كتا نيم لا من سوك لالتي يا أبت إتم فاما إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن نسلتي أن كان كتو كاني ما كبو نيم لا من سوبلا فتكون للشيطان وليا يناك شيطانا نوملاتي كاديمالاتي قال أفاك إيكو أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إتدون فينو تسياتا يهم ورندين تلجل ملتل بايت إبراهيم لإن لم تنتهي نيمي فنو فنيك منفو لأرجمنك ميكر لبن له وهجرني مليا وهجرني مليا إذا كنت نيجم فنه قال سلام عليك أكايوتو كيسو لبني تيما سأستغفر لك ربي مبي كفرو داني لي لك بم ماري بلو إنه كان بي حفيا كاتم ماري كتنتي من سستلنتي من سسوني يارمبا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله مبالي بلالا لأنين ألك منك الألكولا وأدعو ربي مبي ماري داني له عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا إن كان من كان كموكن نكوت ماريو بتوكا ألا كو كان كودين دي ألا له فلما اعتزلهم كبن إبراهيم يا دا كنت نمول وما يعبدون من دون الله أني كمن نبتو ألا كولا وهبنا له إسحاق ناتاس إسحاق لو يعقوب أني يعقوب وكلا جعلنا نبيا إمومي بينيك النبي مولتي ووهبنا لهم من رحمتنا نيسو دولن نيموتو وجعلنا لهم لسان صدق عليا نتونيا نيو ديتولا من بكوتارين واذكر في الكتاب موسى موسى لكو في كتابه تفنبا انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا موسى فنن كتم مولت من بخلصرين ان كتكيلار يا مولت كت النبي مولتي وناديناه من جانب الطور الأيمن انت ألنا تاكلي تور بركونكو بلبالة كارولا وقربناه نجيا ناستي اندنت ألنا كلو نيوياكا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ننبلفان ننيمو كان بعد ما هارون سكاكه النبي موتي أتموسى فيه واذكر في الكتاب إسماعيل إسماعيل لكم في كتابه تفنى يوفنكم إنه كان صادق الوعد أكتلاه دو تمن دلالتي وكان رسول النبي أكتكلا ريا مولتي النبي أمه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أكال موليا مرن سلو لا ننجكو وكان عند ربه مرضيا أكتمود يرنة أماريبل واذكر في الكتاب إدريس إدريس فننكو فنكم كتابه تبان إنه كان صديقا نبيا أكد تونيا فولالت النبي مولم ورفعناه مكانا عليا ناكك كتاب فلاسل من بكل تارم باك أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ولم مولت على النيمة منما النبي مولت من ذرية آدم كبو آدم الدنولت وممن حملنا مع نوه أنن من ندن نوه في كل مكنه ومن ذرية إبراهيم أنين إبراهيم دينغول كونو وإسرائيل أنين ياكوب دينغول كونو وممن هدينا واشتبينا أنين مول من نيني كاننا تيسون سون كيسواندي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن نيني ملا منسول آيو كرنيني خروا سجدا وبكيا ise boy yeke sugudu lati yetara kumbola alaye.